بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذه الآيات جزء من آيات كثيرة أنزلها الله عز وجل يعالج بها ما كان يوم أحد، وبيان لقوانين النصر والهزيمة، وبيان لما يجب أن يكون عليه المؤمنون الصادقون من إيمانهم بالله تبارك وتعالى وتوكلهم على الله عز وجل مهما كانت الظروف، ومهما اجتمعت عليهم الظروف، ومهما تعرضوا من أنواع الفتن والبلاء. وكان من أشد البلاء الذي وقع في هذه الغزوة هو ما أشيع من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعالج الله عز وجل في نفوس المؤمنين هذا الأمر، حتى وإن وصل الأمر إلى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، فإنه لا ينبغي للمؤمنين أن يضعفوا أو أن يهنوا أو أن يستكينوا، فإنهم على الحق، وإن الحق لا يتوقف على شخص مهما بلغ هذا الشخص، وإن كان هذا الشخص هو أفضل الأنبياء والمرسلين. ولذا ضرب الله عز وجل مثلا للمؤمنين يسليهم بأحوال إخوانهم المؤمنين من الأمم السابقة: وكم من نبي، وكأي من نبي، أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتلت معه جماعات كبيرة. فهذا حدث في الأمم السابقة، وجاهدت الأمم السابقة، والقوانين هي القوانين، قوانين النصر والهزيمة هي، والذي يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لا يهمه من الذي سقط ومن الذي استمر، بل إنه لا يكاد يدري أيهما أفضل، هذا الذي عجلت له الشهادة أم هذا الذي باقي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ويكتسب مزيدا من الحسنات ومزيدا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لذا سل الله عز وجل المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم أن هذه سنة الله الماضية، وأن هذا هو عمل المؤمنين في كل الأزمنة والعصور، يجاهدون مع أنبيائهم. وقد قرأت هذه الآية بقوله تعالى: قاتل معه ربيون كثير، وقرأت قتل معه على الوقف على كلمة معه، وقرأت قتل معه ربيون كثير. وهذه ثلاثة معاني كلها حق. فأما المعنى الأول فهو أشملها، وأنه كم من نبي قاتلت معه جماعات كثيرة. وأما المعنى الثاني كم من نبي قتل وكانت معه جماعات كثيرة، ومع هذا استمروا على ثباتهم واستمروا على إيمانهم واستمروا على صبرهم. وأما المعنى الثالث، وكم من نبي قتل معه جماعات كثيرة ثم كان الباقون بعدهم صابرون صامدون رغم ما رأوا من مقتل إخوانهم أمامهم. وقال بعض المفسرين أن هذا القول هو أليق الأقوال بسبب نزول هذه الآيات، حيث أن هذا هو الذي حدث في غزوة أحد، حيث قتل من قتل من المؤمنين وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا رغم ما أشيع من مقتله، وبقي من معه من المؤمنين. ثبت الله عز وجل قلوبهم وأفئدتهم وأمرهم ألا يهنوا وألا يضعفوا وألا يستكينوا إذا رأوا مقتل إخوانهم، فهؤلاء قد أكرمهم الله عز وجل بالشهادة. وأما هم فأمهلهم الله عز وجل مزيدا من العمر يجاهدون في سبيل الله ويقيمون دعوة الله تبارك وتعالى. وإذا ما نظرت في الآيات التي نزلت في بخصوص غزوة أحد، وهي الغزوة التي حدث فيها شيء من الانكسار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قدره الله عز وجل تقديرا أن يقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، حتى ينزل ذلك في القرآن حتى يكون نبراسا للأمة على مدار تاريخها. إذا تعرضت لانكسار أو تعرضت لهزيمة، فينبغي أن يكون الشاغل الأول للدعاة والمصلحين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبثونه في نفوس أتباعهم أن القلب هو الأهم، أن القضية الأولى ليست خسارة جولة من الجولات ولا أرض من الأرضين، وإنما القضية قضية القلب. ولذا تكرر النهي عن الوهن وهو أمر في القلب ابتداء في هذه السورة المباركة، سورة آل عمران التي عالجت غزوة أحد وما حدث فيها من انكسار. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا أنزله الله عز وجل في سياق هذه السورة. هذه القضية الهامة ألا يصيب القلب وهن. وكم من انكسارات حصلت للمسلمين على مدار تاريخهم، ولكن لما بقيت القلوب حية أو لما قام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وقام العلماء بإحيائها أن تكون القلوب واثقة من نصر الله تبارك وتعالى، أن تكون القلوب مطمئنة بنصر الله عز وجل وبوعده سبحانه وتعالى. القضية هي قضية القلب في المقام الأول. ولذا تكرر في ثنايا التعليق عن هذا على هذا الانكسار أن القضية هي قضية القلب. إن لم يصبه وهن فلا إشكال، تلك الأيام يداولها الله عز وجل بين الناس، فتكون للمؤمنين تارة وللكافرين تارة، فتنة يبتلي الله عز وجل بها العباد. ولذا تكرر النهي في هذه السورة أن يصيب المؤمنين وهن، نهاهم الله عز وجل عن ذلك، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم هيج قلوبهم إلى طرد الوهن منهم حينما ذكرهم بأن كان لهم إخوان صامدون ثابتون مع أنهم تعرضوا لما تعرض له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر ممكن حاصل إذا ما اعتصم الإنسان بالله تبارك وتعالى أن يعصم الله عز وجل قلبه فلا يصيبه وهن. وإذا ما لم يصب القلب وهن فبإذن الله تعالى لا يصيب البدن ضعف، فإنهم لم يهنوا في أبدانهم، لم يهنوا في قلوبهم ولم يضعفوا في أبدانهم، لأنهم استمروا في الأخذ بأسباب القوة، أسباب قوة القلب وهذا هو المحك الرئيسي، وأسباب قوة البدن لأنهم لم يستكينوا، لأنهم يوطنون أنفسهم على أن المواجهة جولة بعد جولة، وأنه لا تنتهي القضية عند جولة من الجولات. ولذا نفى الله عز وجل عنهم ضعف القلب ونفى عنهم ضعف البدن، ثم كان نتيجة ذلك أنهم لم يستكينوا ولم يستسلموا، وإنما إنما ظلوا على عهدهم وظلوا ثابتين على دعوتهم يريدون أن ينشروا دين الله تبارك وتعالى، بل هم مع ذلك تضرعوا إلى الله عز وجل، لأن هذا هو السبب الرئيسي الذي يأخذ به المسلمون في طريق نصرهم على أعدائهم فيعلمون أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنهم عليهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى يستمدون منه العون والمدد على عدوهم، وأن أول هذا العون أن يخلصهم من آثار ذنوبهم، فإن الله تبارك وتعالى له في خلقه سنن، إذا ما تواجه أهل الباطل بعضهم مع بعض تركهم الله عز وجل للسنن الكونية ولموازين القوى المادية، ينتصر القوي على الضعيف. وأما إذا التقى أهل الإيمان مع أهل الكفر فإن الله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين بجند من عنده، وإذا ما كان المؤمنون محملين بالذنوب والآثام والخطايا فإن الله تبارك وتعالى يوشك أن يكلهم إلى عدوهم، فإنهم وإن كانوا على الإيمان في الجملة إلا أنهم شابهوا عدوهم في معصيتهم لله تبارك وتعالى. ولذا كان أول ما يهرع إليه المسلمون عندما يجدون نوعا من الهزيمة أن يفتشوا في أنفسهم، ليس فقط في خططهم العسكرية ولا في طرقهم الهجومية والدفاعية، وإنما يفتشون في أنفسهم بصفة عامة، لعلهم أن يكونوا قصروا في حق الله تبارك وتعالى شيئا من التقصير فعاقبهم الله عز وجل به. وفي غزوة أحد كان التقصير هنا في أمر داخل المعركة، وهو أن بعض الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا الموقع العسكري الذي جعله لهم، ولكن المعصية الأكبر لم تكن في ترك ذلك الموقع بقدر ما كانت في الباعث الذي من أجله تركوا مواقعهم، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكانت المعصية الرئيسية أن هناك من تعجل نصيبه من الغنائم فترك موقعه لكي يدرك شيئا منها، وكانت هذه المعصية التي قدر الله عز وجل بها حدوث الهزيمة في إحدى جولات غزوة أحد، وإن كانت قد انتهت بفضل الله تبارك وتعالى بنصر المسلمين كما سنبين بإذن الله تعالى. هذه القضية أن المسلمين إذا ما وجدوا أن عدوهم متسلط عليهم فإنهم يرجعون أول ما يرجعون إلى أنفسهم وإلى سلاحهم الأول. ما هو السلاح الأول؟ هو إيمانهم بالله تبارك وتعالى. فلعل ذلك السلاح قد صدأ، لعل هذا السلاح قد أصابه من الضعف ما أصابه، وإنما يضعف ذلك السلاح بمقدار ضعف الإيمان في قلوب هؤلاء الذين يواجهون المشركين. ولذا كان أول ما يفعله هؤلاء الذين يقتل منهم من يقتل والذين قتل منهم من قتل من أتباع الأنبياء، أنهم أولا يجعلون قلوبهم حاضرة، يجعلون قلوبهم فيها من قوة الإيمان ومن قوة العزم ومن قوة الإصرار أنهم لن يستكينوا أبدا، ثم إنهم يعودون إلى علاج أنفسهم وإلى تقوية أنفسهم وإلى شحذ أسلحتهم، وسلاحهم الأول هو الإيمان، ومن ثم يسألون الله تبارك وتعالى. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذه القضية التي ينبغي أن يدركها المسلمون في كل زمان ومكان، أنهم ما طالما أنهم يواجهون عدوهم وأيديهم ملوثة بالذنوب كمثل الذي يفعلها عدوهم حتى وإن كان ذلك العدو كافرا، وكان المسلمون على الإيمان والتوحيد بفضل الله تبارك وتعالى، فإنهم من فرط معصيتهم قد يخلي الله عز وجل بينهم وبين عدوهم، وأن عليهم إذا ما استشعروا الخطر أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يستغفروا الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وليس هذا لأنهم يجبنون عن اللقاء، وليس هذا لأنهم يريدون أن تنزل عليهم سحائب المغفرة فتكنس معها جحافل الكفر، ولكنهم يريدون ذلك لأنهم يريدون مرضاة الله أولا، ولأنهم يعرفون أن النصر لا يتم إلا على أيدي المؤمنة ثانية، ولأنهم يريدون أن يقفوا أمام عدوهم وقد استخفوا وقد خففوا كاهلهم من الذنوب التي عليهم. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إذن هم لن يتراجعوا عن المواجهة، فيستمرون فيها وسيصمدون ويسألون الله تبارك وتعالى أن يثبتهم وأن ينصرهم، ولكن أهم أسباب ذلك النصر سألوها أولا، هو أن يغفر الله لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم. هذه القضية. ومدحهم الله عز وجل أولا على مبدأ ثباتهم وصبرهم، قال والله يحب الصابرين، ثم مدحهم على مبدأ معالجة أنفسهم والتفتيش فيها والبحث في أسباب الهزيمة، وأنهم يتوبون إلى الله عز وجل ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويحرصون على استمرار ثباتهم في معركتهم مع عدوهم. أثنى الله عز وجل عليهم أنهم محسنون، فهم صابرون محسنون مؤمنون ربيون. وهذه الكلمة قيل أن معناها أنهم جماعات كثيرة، وقيل أنها ضمنت معنى الانتساب إلى الرب تبارك وتعالى. وإن كانت النسبة إلى الرب إنما تقال ربيون، وإن ولكن قيل أن الله تبارك وتعالى إنما استعمل تلك الكلمة دون غيرها لقربها من كلمة النسبة إلى الرب، فكأنها تضمنت معنى الكثرة ومعنى الانتساب إلى منهج الرب تبارك وتعالى، أو معنى الانتساب إلى التربية، فكأن الكلمة بالمشاكلة اللفظية مع أن معناها الحرفي هي الجماعات الكثيرة، إلا أنه قد اختير تلك الكلمة التي فيها مشاكلة لفظية مع كلمة الانتساب إلى الرب تبارك وتعالى، وفيها مشاكلة لفظية مع الانتساب إلى التربية، فهم جماعات كثيرة منهجهم رباني يتربون على أيدي أنبيائهم، صابرون بفضل الله تبارك وتعالى، محسنون في صبرهم وفي عملهم، صامدون ثابتون، يعالجون قلوبهم ويعالجون أبدانهم. هذه القضية التي ينبغي أن يدركها الجميع، هذه أدوات المواجهة التي ينبغي أن لا يغفل عنها أحد، ومتى غفل عنها المسلمون وكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم وإلى قدراتهم المادية وإلى أسبابهم المادية، فكان ما كان من تسلط الأعداء واستعلائهم. ضرب الله عز وجل مثلا وذكر المؤمنين بما كان من إخوانهم على هذا الضرب على مدار العصور والأزمان، أنهم متى تعرضوا لعدوهم فنال عدوهم منهم قتلا وأسرى، وإن قتل منهم أنبياءهم أنفسهم فإنهم لا يفت ذلك في عضدهم، وإنما يثبت على العهد، وإنما يعالج قلوبهم فيحرص أن لا يتسرب إليها شيء من الوهن، يرجع إلى الله تبارك وتعالى تائبين مستغفرين منيبين إلى الله عز وجل. هذا وهذا فقط هو الذي يحصل به النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. هذه القضية أن الله تبارك وتعالى نصرهم في الدنيا، والنفوس تحب النصر في الدنيا، هذا ما جبل الله عز وجل النفوس عليه. وفوق هذا فإن النفوس المؤمنة ليس فقط تحب النصر لأنفسها، ولكنها تحب النصر لأن فيه إعزاز لدين الله تبارك وتعالى، تحب النصر لأن فيه تمكين لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، تحب النصر لأن فيه تمكين للدعوة إلى الله عز وجل. هذا هو ثواب الدنيا يعجله الله تبارك وتعالى للمؤمنين الصادقين الذين لم يصب قلوبهم شيء من الوهن ولا العجز ولا الضعف، ولم يتركوا أبدانهم ولا استعداداتهم المادية، وكانوا دائما ما يتوبون إلى الله عز وجل وينيبون إليه طالبين منه النصر والتمكين، فإذا بالله عز وجل يؤتيهم ثواب الدنيا ويؤتيهم حسن ثواب الآخرة. فإذا كانت الدنيا قال الله عز وجل فيها وتلك الأيام نداولها بين الناس، فإن الآخرة ليس فيها إلا جنة أو نار، وأن الجنة هي مثوى المؤمنين الصادقين الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى، وأن النار هي مثوى الكافرين. ولذا فمن كان هذا سبيله فإذا أصابه شيء في الدنيا، إذا كان من جملة الجولات التي يعلو فيها الباطل أو يستأسد، فليعلم أن ثمة دار آخرة لن يكون فيها إلا حكم واحد، أن يكون فيها إلا إما نعيم مقيم وإما عذاب مقيم، وأنه في الدنيا ينتظر النصر من الله تبارك وتعالى حتى بعد الانتكاسة أو بعد الانكسار، ف